لقي عمر رضي الله تعالى عنهما بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق، قال أخبرنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري، قال حدثني عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بعسفان بمثل حديث إبراهيم ابن سعد عن الزهري. هكذا ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب، وأورد فيه هذه الأحاديث التي تدل على فضل قراءة القرآن، وتدل على فضل القيام بالقرآن، وتدل على فضل تعليم القرآن، كما يدل هذا الحديث من صنيع نافع بن عبد الحارث أن خير من يتولى أمر المسلمين ويصلح للاستخلاف على شؤون المسلمين هم أهل القرآن، من حفظ القرآن وقام به وعمل به وعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من كان هذا شأنه فإنه أدعى أن يقضي بالحق وأن يقول الحق وأن لا يجهل شيئا من أمر الشريعة الإسلامية. هذا الباب ساق فيه الإمام مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن عمر الذي يرويه عنه ابنه سالم، وهذا السند الذي ساقه الإمام مسلم وصدر به الباب هو من أصح الأسانيد التي حكم بها أهل العلم، فقالوا إن من أصح أسانيد عبد الله بن عمر هو ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه. وهذا السند الراوي عن الزهري هو الإمام سفيان بن عيينة، والراوي عن سفيان مجموعة من الأئمة: أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، وكلهم أئمة عدول، وكلهم ذوي تصانيف ومؤلفات، لذلك كان هذا السند من أصح الأسانيد ومن أعلاها، من أصح الأسانيد وأعلاها. نعم، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إذا كان من رواية مالك، إذا كان من رواية مالك عن نافع، ويساويها من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، لأن سالما ونافعا كلاهما يروي عن ابن عمر، وكلاهما من الثقات، ولذلك حكم أهل العلم على هذا الإسناد بأنه من أصح الأسانيد. وسنرى في الروايات الأخرى أن الأسانيد كلها تدور على الرجوع على الزهري عن سالم عن ابن عمر. الزهري عن سالم عن ابن عمر، وكلها متابعات تنبئ على أن الحديث مشهور لدى أوساط أهل العلم. أما السند الأول وقال فيه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، كل واحد منهم يروي الحديث عن سفيان بن عيينة، لكن الإمام مسلم رحمه الله أراد أن يختصر هذه الطرق الروايات الثلاث فجمعها وقرنها في هذا السند الواحد. وإلا فالأصل أن هذا الحديث سمعه الإمام مسلم من هؤلاء الشيوخ الثلاثة كل واحد على انفراد، لكن لما كان مدار الحديث هو على سفيان بن عيينة قرن الإمام مسلم رواية الأئمة الثلاثة فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، كلهم يعني يروي عن سفيان بن عيينة. وحيث إن أبو بكر بن أبي شيبة في روايته صرح بالسماع قال حدثنا سفيان بن عيينة، لذلك أشار الإمام مسلم إلى هذا الفرق الذي وجد بين الرواة الثلاثة، وهو التصريح بالتحديث عن سفيان بن عيينة من أبي بكر بن أبي شيبة. وتبين لنا هنا أن قرن الإمام مسلم لهؤلاء الأئمة الثلاثة إنما هو من باب الاختصار. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه، يعني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا حسد إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين. والمراد بالحسد هنا يعني الغبطة، لأن الحسد عند علماء اللغة أن يتمنى الإنسان، يرى الإنسان نعمة عند الآخرين فيتمنى أن تكون هذه النعمة عنده، فإن نوى أن تزال النعمة وتمنى أن تزال النعمة من الآخرين وتكون له وحده دون الآخرين فهذا هو الحسد المذموم، هذا هو الحسد المذموم. والذي أعاذنا الله منه. أما إذا تمنى أن يكون عنده من العمل الذي عند الآخرين، يعني يسايرهم ويجاريهم وينافسهم في هذا العمل، فهذا وإن سماه بعضهم بالحسد إلا أن علماء اللغة يقولون هو الغبطة، الغبطة أن تغبط غيرك، يعني تتمنى أن يكون عندك ما عنده وأن يكون عندك مثل ما عنده. وحيث إن هذا الفعل خير، لذلك الإنسان المسلم المؤمن يتمنى أن يكون عنده من الخير الذي عند الآخرين، فهو لا يتمنى زواله من عندهم، وإنما يسأل الله أن يعطيه مثل ما أعطاهم. وأن يسر له مثل ما يسر له، فهذا هو الذي يسمى بالغبطة، وهو الحسد الممدوح، الحسد الذي يرخص فيه لأنه يحمل الناس على فعل الخير ويحمل الناس على أن يتنافسوا. وفي هذا يقول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتمنى الخير دون أن يسلب هذا الخير من الآخرين. أما الحسد المذموم فهو الذي يتمناه الإنسان لنفسه، وأنه يختص به ويستأثر به ويتمنى زواله عن الآخرين. فلما كان فيه تبطيل الشر، ولما كان فيه خصلة الأثرة، ولما كان فيه خصلة الأنانية، لذلك نهى عنه الشر، فرخص في الغبطة ومنع الحسد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف هذا العمل وسماه حسدا، يعني تحاسدا في الخير، من باب الغبطة، أن يغبط الإنسان الآخرين، يعني يحرص على أن يفعل فعلهم وعلى أن يجاريهم فيما يفعلون وعلى أن ينافسهم فيما يفعلون. نعم، ما سمع، ما سمعت، ما فهمت السؤال. هو هنا يعني هذا لا يمكن أن نقول أنه حسد، لأنه يتمنى أن يكون لهم مثل ما لقارون، لكن ما وجهوه لفعل الخير وما وجهوه لطاعة الله، وإنما وجهوه لما كان يفعله قارون من أشر وبطر واستعلاء. فإذا كان المال سخر لهذا كان ماما ذميما، وكونهم تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون هذا لا يعد حسدا، لأنهم لم يتمنوا زوال ذلك عن قارون، وهذا يعتبر من الغبطة. لكن لما وجه لغير طاعة الله كان مذموما، فالذم إنما لحقه لتوجيهه لغير طاعة الله، لكن لو وجه لطاعة الله يكون خيرا. قال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني إلا في خصلتين، فيكون حسدا ممدوحا، حسدا مرغوبا فيه، حسدا مطلوبا، وهو الذي يفسر بالغبطة، يعني تكون غبطة مطلوبة. أما الخصلة الأولى فقال: رجل آتاه الله. هنا عندنا لعلكم تلحظون أن كلمة رجل ضبطت بضابطين أو بضبطين، ولا لا؟ وهكذا عندكم اللام عليها ضمة بل ضمتان وعليها كسرتين، ها؟ فكأنها تقرأ رجل ورجل. أما موجب قراءتها رجل فهذه على الاستئناف وعلى أنه لما قال لا حسد إلا في اثنتين في خصلتين، ما هما الخصلتان؟ قال: الخصلة الأولى رجل، على أن كلمة رجل تعرب مبتدأ، وجملة آتاه الله القرآن الخبر. وأما على ضبطها بالكسرتين على أنها بدل من كلمة اثنتين، بدل من كلمة اثنتين، وحيث إن كلمة اثنتين واقعة مجرورة فالبدل يتبع المبدل في وجه الإعراب في وجه الإعراب. فقال هنا رجل آتاه الله القرآن يعني يسر الله له حفظه فحفظه واستفاد من هذا القرآن بأن سخره الله تعالى لعبادته بهذا القرآن حيث يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقوم به يقرأه بالليل وبالنهار، وقراءة القرآن هي عبادة، يعني الإنسان بمجرد ما يقرأ القرآن تكون قراءته عبادة وإن لم ينوي. ما يشترط أن يقول أنا أتعبد بالقرآن، لأن الله أمرنا قال فاقرأوا ما تيسر منه، فإذا أنت عندما تقرأ تمتثل أمر الله، وامتثالك لأمر الله عبادة. ولهذا لما جاء في قوله الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو يتتعتع هو عليه شاق، ها؟ إذن هذا القرآن قراءته عبادة، لكن هذه العبادة إن أراد بها وجه الله كانت ثوابا، وإن أراد بها الرياء والنفاق هنا تكون شؤما عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا الذي يقرأ القرآن، يقرأ القرآن قال هو كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن هذا مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، أما الذي يقرأ القرآن ويرائي به وهو فيه منافق ضرب له مثلا بماذا؟ بالريحانة، طعمها مر وريحها طيب، هو اكتسب طيب الريحة من قراءته للقرآن، لكنه ما يثاب عليه لأنه ما أراد به وجه الله وما أراد به طاعة الله. لذلك جاءنا هنا مبينا أن من قرأ القرآن وقام بالقرآن وعمل بالقرآن فهذا هذا الذي ادخره الله له، وهذا الذي يحمل الناس على أن يتأسوا به ويقتدوا، فكأن في هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يبادروا بحفظ القرآن وأن يقوموا به آناء الليل وآناء النهار حتى يفوزوا بالثواب المتعدد. أولا ثواب قراءته إن كانوا مهرة، فإن إتقانهم للقرآن يسيرهم كالسفرة الكرام البررة مثل الملائكة، وقراءتهم للقرآن وإقرائهم يجعلهم خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم ذكر هذه الخصلة وهي التي يتمناها الناس، كل مسلم صالح يتمنى أن يكون مثل هؤلاء القراء الذين يمهرون بالقرآن ويقرؤونه ويقومون به آناء الليل وأطراف النهار، لأن هذا ينالون به الثواب العظيم وقد سمعتم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.